أيضا هذا الحوض العظيم، والحوض معناه مجمع الماء، الحوض هو مجمع الماء، أنه طوله من جهة الطول مسيرة شهر، وعرضه أيضا مسيرة شهر، وهذا يدل على أنه كبير جدا من حيث حجمه. ولهذا حدد في هذا الحديث، في هذه الأحاديث، بعدة تحديدات، تارة مثل ما بين موضعه إلى عمان، وتارة إلى كذا، وتارة إلى كذا، كل هذا دال لأنه يقرب للناس بحسب المسافات، يعني أن مسيرته مسيرة شهر، وهذا يدل على الطول الكبير، مسيرة الشهر تقريبا من هنا إلى مكة مسيرة شهر، وهذا يدل على الطول العظيم للحوض وكذلك عرضه. ولهذا يرده، نسأل الله يجعلنا وإياكم ووالدينا وذرارينا، يرده خلق كثير من هذه الأمة، لكن هناك كما سيأتي من يذاد ويرد عن الحوض عياذا بالله. والذين يذادون عن الحوض صنفان، الصنف الأول المرتدون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إنه يقال له فيهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، مثل الذين صدقوا المتنبئين أو امتنعوا من الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا عليهم، فكل هؤلاء مرتدون بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني بعض العصاة، فإن من العصاة في هذه الأمة والعياذ بالله من يذاد، وجاء في حديث في ابن حبان والنسائي أن ممن يذاد عن الحوض من دخل على الأمير فصدقه بكذبه وأعانه على ظلمه، لأن الواجب أن يتقي الله وأن ينصح، فلا يصدقه في الكذب ولا يعينه على الظلم، فمن فعل هذا رد عن الحوض، نسأل الله العافية والسلام. هذا الصنف من المسلمين لكنه يعاقب بأن يذاد عن الحوض. هذا الحوض آنيته عدد نجوم السماء، الأواني التي فيه. أيضا هذا الحوض مزية مائه أن من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، بخلاف أي ماء من ماء الدنيا، فإنك إذا شربت وارتويت فإنك تظمأ بعده. أما جهالة ابن زياد الوالي الظالم هذا وكونه لا يقر بالحوض، فهو لا يقدم ولا يؤخر، لا هذا ولا أمثاله يؤثرون، ما دام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروونه، فلما روي له من طريق هو يشتهيه ويريده قال الآن صدقت بالحوض. وعنده أنس وعنده جملة من الصحابة رضي الله عنهم يخبرونه بما في الحوض ثم لا يصدق، ما لهؤلاء أصلا أي تأثير، فلا هم من أهل العلم ولا هم من أهل التأثير. قوله صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا وأنا فرطكم عليه، الفرط هو الذي يتقدم القوم فيهيئ ما يتعلق بالماء، فإذا أقدم إذا أقبل الناس على الماء وهم عدد كبير يطلبون من رجل مثلا أن يتقدمهم إلى الماء ويسرع فيهيئ الدلاء ويهيئ الحبال لينتزعوا بها الماء، فالفرط هو الذي يتقدم الناس ليجهز ويهيئ لهم أمر شربهم. أخبر صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يذادون عن حوضه حتى إنه يعرف بعضهم، إذا عرفهم ورفعوا اختلجوا والعياذ بالله، أي اجتذبوا ونزعوا، نسأل الله العافية، وحيل بينهم وبين الحوض. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم يساقون قال إلى أين؟ قالوا إلى النار، نسأل الله العافية، ممن بدلوا وارتدوا بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض فلأنازعن رجالا منكم ولأغلبن عليهم فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله كيف تعرف من يأتي من بعد كيف تعرف من يأتي من بعد من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. نعم. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأنه يعرف أمته، كيف يعرف أمته وفيهم من لم يلقه صلوات الله وسلامه عليه، يعرفهم بأثر الوضوء، نسأل الله الكريم فضله. فإن المؤمنين يأتون يوم القيامة غرا، الغرة تكون في الوجه،

ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يريدها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من باب التأديب والتعزير لهم. يعني تقدم أن ابن زياد كان يتلكأ في قبول أحاديث الحوض، فقال رضي الله عنه والله، قال أنس رضي الله عنه والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم، يعني يبلغ بكم الجهل هذا الحد، تشكون في الحوض. الحوض أحاديثه متواترة، ساقها ابن كثير رحمه الله في آخر كتابه البداية والنهاية، وأورد منها أحاديث كثيرة جدا، وثابت منها شيء كثير من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يؤدبهم فقال تشكون في الحوض وقد تركت العجائز، والعادة أن العجائز لا يكون من أهل العلم، تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يريدها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنكم جهال، أنتم تجهلون مثل هذا، وقد علمه حتى كبار السن ومن ليسوا من أهل العلم. وفي دلالة على أن السلف يدعون الله تعالى أن يريدهم حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ثوبان الأول رضي الله عنه أنه قال أدعو الله أو فأدعو الله أن يجعلكم وارديه. فيحسن أن يدعى يدعو المؤمن بأن يجعله من واردي هذا الحوض، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله ألا ترون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يتعجب ممن يشك في الحوض إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة، حتى إن العجائز يسألن الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفاية عن الإكثار. تم الجزء التاسع عندك؟ كملها. لا تم الجزء. رحمه الله. تم الجزء التاسع من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. يتلوه الجزء العاشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة. جزاك الله خير ورحمه الله وأجزل الله له المثوبة على هذا الدأب وعلى هذا الجهد في تتبع هذه الأحاديث. بارك الله فيك.